الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. سورة بقرة آیت نمبر 270، 271، 272، 273. سورة بقرة دریم سپارا آیت نمبر 270، 71، 72، 73، 74. ددین دی مخک سبق تیم اللہ پاک من کد انفاق فی سبیل اللہ ترغیب راکو او ترغیب شرائط سر راکو چه تاسو دا اللہ پلار کی صدقہ و خیرات کوئے، نو یو خدا دا چه تاسو مال حلال حرام نی، نو آغا با دا قبل دو قابل، بل دا چه خراب مال دا اللہ پلار کی ورنکی، خپل محبوب مال خوخ مال هغه د الله په لار کې خرڅ کړي، نو هغه به د الله د رضا سبب ګرځي. او بل دا چې صدقه او خیرات کوئ نو اخلاص سره ورکوئ، د نام نمود او د ریا دپاره مه ورکوئ، نو دا به الله ته زیات قابل قبول. دې شرایطو سره تاسو صدقه ورکوئ. دا دې مخکې سبق مضمون دې نن سبق کی الله پاک فرمایي که تاسو صدقه دې شرایطو سره ورکوئ او که نه ورکوئ، که ښکارا ورکوي او که پټه صدقه ورکوي. الله وایي زه په هغوی باندې عالم یم، ما ستاسو د زړونو حالت معلوم دی چې ته حلال مال لګې، خپل خوښ مال لګې، اخلاص د کشته کې نشته، دا ښکاره چې ورکې نو څه مقصد دی، که ته پټ ورکې نو ستا څه مقصد دې زړه کې. الله فرمایي زه د دې ټولو نه واقف یم، زما نه یوه خبره هم پټه نه ده، نو دې کې دې آیات کې الله پاک مونږ ته یو خبره بل کوي چې تاسو د الله په لار کې مال خرچ کوئ نو هغه پټ ورکړئ. د پټې